ومن رضي بالعيب، هذا مبتدا الدرس. ومن رضي بالعيب أو وجد منه دلالته مع علمه فلا خيار له، من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لأنه أسقط حقه من القصد. مثال هذا امرأة وجدت زوجها عنينا لا يتمكن من الجماع، فقالت رضيت به، ثم بعد ذلك رجعت، فهل لها أن ترجع؟ لا. وجدت زوجها فيه برص فرضيت به، ثم عادت لتطالب الفسخ، فلا يمكن أن تفسخ. وهل مجرى؟ ووجه ذلك، أي وجه كونها إذا رضيت فلا خيار لها، أن الحق لها وأسقطته. وقولها أو وجدت منه دلالته مع علم، وجدت منه دلالته أي دلالة الرضا مع علمه أي بالعين، الضميرين مختلفان. وجدت منه دلالته، الضمير يعود على الرضا مع علمه أي بالعين، إن يعلم طيب العين. مثاله امرأة مكنت نفسها من زوجها، تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا، واضح؟ لكن إذا كانت لا تعلم فإن حقها من الفسخ لا يسقط، وإن كانت تعلم فإن حقها من الفسخ يسقط، لأن تمكين زوجها من الاستمتاع بها مع علمه بها مع علمها بالعيب دليل على رضاها بذلك، فلا يكون الفسخ بعد هذا. فإن مكنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم؟ لها الخيار إذا علمت، لأن تمكينها صادر عن غير علم، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. لم يقل لا يتم فسخها، ولم يقل ولا يتم فسخه، بل قال أحدهما، لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة أو في الزوجة دون الزوج. إلا بحاكم، إذا سمعتم كلمة حاكم في كلام الفقهاء فالمراد به القاضي، المراد به القاضي. قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإذا وجدت المرأة في زوجها عيبا وقالت إني فسق، ثم أشهدت رجلين وقالت إني قد فسخت النكاح، فإنه لا يتم الفسخ. لماذا؟ لأنه ليس بحكم حاكم، حتى تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ النكاح، وإلا فلا. إذا قال قائل لماذا يفتقر هذا الأمر إلى فسخ الحاكم مع أن هذا حق له؟ أرأيتم لو وجد بالسلعة التي اشتراها عيبا هل يفسخ أو يذهب إلى الحاكم ويقول افسخ؟ الأول يفسخ. فلماذا لا يكون هذا مثله؟ قلنا هذا لأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر، ولأنه ربما يأتي قاض يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسخت ليس عيبا فيحكم ببقاء إيش؟ ببقاء النكاح. فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ العقد صار هذا حكما، وحكم الحاكم لا ينقض، ولأن ذلك أحوط في الواقع، أحوط لأن لا يقع النزاع. قد يقول الزوج هذا ليس بعيب وتقول هي إنه عيب وما أشبه ذلك. إذا تم الفسخ فهل عليها عدة؟ وهل لها مهر أو ماذا؟ نقول أما مسألة العدة فإن كان بعد الخلوة أو الدخول يعني الجماع فإن عليها العدة، وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها، لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة فيه. يقول رحمه الله فإن كان قبل الدخول فلا مهر، هذا مسألة المهر أيضا، إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر. ليش؟ لأن العيب إن كان فيها فهي المتسببة له، وإن كان في الزوج فهي التي اختارت البصر فليس لها مهر. أنتم معنا؟ طيب، نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر. لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسخت العقد، وإن كان فيها فهي السبب. والسلام عليكم. إذا كان العيب فيها فإنها لا تستحق شيئا، وهذا واضح لأنها هي السبب في الفسخ، فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء. مثال ذلك: عقد على امرأة، وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء، رتقاء لا يمكن أن مجامعتها، ففسخ النكاح. هل لها مهر؟ لا، لأنها هي السبب. طيب، عقد على امرأة ولم يدخل عليها، ثم تبين أن الرجل عنين لا يستطيع الجماع، ففسخ، فسخت هي قبل الدخول والخلوة. يقول المؤلف: ليس لها مهر. ليش؟ لأنها إذا فسخت كيف تفسخ حيث نقول لها نصف المهر؟ أفهمتم الآن ولا لا؟ ولا لأن القول ضعيف؟ ما أنتم فاهمين؟ نقول: إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصف ولا كل. لماذا؟ إن كان العيب فيها إيش؟ فهي السبب، الزوج معذور. ثم قد تكون قد غرته أيضا، فلا نمكن الغار من الخديعة والعوض. وإن كان العيب في الزوج وقال: أنا ما أبي، لا أريد زوجا معي، يقول: لأنها هي التي فارقت، فالفرقة من قبلها. لكن القول الراجح المتعين أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر، عليه نصف المهر، لأنه هو السبب في الفسخ. ومعلوم أنه إذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. الخلاصة: إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فإيش؟ فلا مهر للزوجة، على كلام المؤلف، سواء كان العيب فيها أو في الزوج والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، لأنه الذي غرها. طيب، وبعده لها المسمى. بعده إيش؟ بعد الدخول. لها أي للزوجة المسمى، هذا صفة لموصوف محذوف، والتقدير: المهر المسمى. لها المهر المسمى قل أو كثر. مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة ودخل عليها، وبعد الدخول تبين أن فيه عيبا هو، ففسخت النكاح، فهل لها المهر؟ ها؟ لا إله إلا الله، بعد الدخول نعم لها المهر، لها المهر كامل بما استحل من فرجها، فتعطى المهر كاملا وتفسخ النكاح. وإن وجد فيها فلها المهر أيضا. لماذا؟ لأن المهر استقر بالدخول، استقر بالدخول، فلها المهر كاملا فإذا كان هذا الرجل يا جماعة إذا كان هذا الرجل قد أمهرها 100,000 ريال وتبين أن فيها عيبا ولا تمكنه الإقامة معه ففسخ العقد من أجل هذا العيب، فهل يسترد 100,000 ريال أو هو لها؟ هو لها دقيقة، هو لها. فهمت؟ يقول مالك ويرجع به أي بهذا المهر على الغار إن وجد، يرجع به من؟ الزوج على من غره إن وجد. فمن الذي غره؟ الذي غره الولي، لأنه هو الذي عقد. لكن المؤلف يقول إن وجد، فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غررت ولا خدعت، فإن ننظر هل الزوجة قد غرت؟ إن كانت قد غرت رجع عليها به، لأن قول المؤلف على الغار يشمل الزوج والولي، الزوجة والولي، يشمل الزوجة والولي. فإذا قالت أنا ما علمت بالعيب، أنا ما علمت بالعيب إطلاقا، فهل يرجع الزوج على أحد؟ أين لا شروعه حقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد. لكن قد تقول كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم يمكن قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، نعم هذا يمكن أن لا تعلم ولا لا يمكن؟ يمكن أن لا تعلم، لأن يعني الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبه لا يستطيع ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟ إذن هي لا تعلم، والله ما علم في هذا الشيء. والمغتسل يغتسل وحده أيضا، ما هو عند أحد، حتى نقول إذا لم تشاهد أن شاهده من حوله، فهذا يمكن أن يوجد. وخلاصة الكلام الآن، إذا كان الفسق قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لا مهر، سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف مهر. طيب إذا كان بعد الدخول والخلوة فله المهر كاملا، ويرجع به الزوج على من غره إن وجد. فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب، لكن الولي قال ما راح يشتغل على الزوج، نعم، ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟ الولي. وإن كانت الزوجة لم تخبر الولي، نعم الزوجة لم تخبر الولي، فالغار الزوجة. وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور، وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد. وانتهى الوقت، 5 دقائق. طيب 5 دقائق، نعم. قلنا أن إذا كان العيب من الزوج، نعم، فإن إذا كان فسق منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف النهر قبل الدخول والخلوة. كيف؟ إذا كان الفسق منها، نعم، لعيب في الزوج، نعم، قبل الدخول والخلوة فيتبرر نصف النهر. أي نعم. واستدلنا بالآية، نعم، لو قيل لنا شيخ الآية دليل علينا لا لنا، نعم، لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن، نعم، الفاعل هو الزوج، نعم، طلق، وهنا الطلاق من الزوج أو من الفسق، نعم، ونصحة لها، نعم، فلا معه. أي لكنه غره فيكون كالمطلق. هنا باب التأييد وباب الواقع، لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل، سبب تفسرها أن فيه عيبا مكتوما. هي لم تخسر بل هي الرابحة، نعم، هي الآن لم تخسر بل هي الرابحة، لا بدا لخسرت، خسر، لأن بعض الناس إذا عقد على المرأة صارت من مرغوبة. نعم. العيوب صحيح بأنها محدودة. نعم. فإن اختلف الزوج والزوجة. إيه؟ هذا يقول أن هذا عيب، الزوج يقول أنه عيب، الزوج يقول لا هذا يشتغل. يرجع لأهل الخبرة. يرجع لأهل الخبرة. ولا بعض الناس نعم مثل ما قلت. ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرطح، يقول هذا أنا لو قلت أن أنفع على هالصلة ما خطبت، وهو ليس بعيد. المهم يرجع لأنفه. الدخول الجماع نعم محجوب. أنت خمسة دقائق سريعة شيخ. نعم ايش؟ تبين انه عني. طيب كيف الفصل؟ نعم نعم نعم. لمن؟ لكن الفراق قبل الدخول ما فيه الا النصف. ابد لا لا لا ابد ما فيه الا النصف. وفسخت قبل الدخول. احسنت، سمعتم الجواب. اذا وجدت لزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر، وعلى القول الراجح لها المهر لان الفسخ بسببه، لها نصف المهر، لها نصف المهر لان الفسخ بسببه. واذا علمت بعد الدخول نعم. وطيب والزوج يروح حقه ويعود الزوج على من غره في وجهه. طيب صح. إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بما استحل من فرج في غير هذه المسألة. وإذا ويرجع الزوج به على من غره. طيب فإن لم يوجد غار قل لا لورا للجميل نعم. لا الولي ما أدري، وهي أيضا لم تعلم كيف. شو الزوجة ما علمت، يعني هي ما غرت الزوج. وقد مثلنا بهذا وسنطلب منك المثال. ما في معلوم؟ يلا. لا إله إلا الله. 100,000 سلم في المهر صرح عليها كذا. شقون يا جماعة صحيح؟ نعم صحيح، لأنه ما في أحد غره، والله عز وجل قد يقدر الخسران على شخص بأي سبب من الأسباب. طيب هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم. طيب ترى ما هو شرط لك تبين، لكن هذا المثال اللي ذكرنا. طيب ممكن يكون في الظهر أيضا، أحد منهم يستطيع أن ينظر إلى ظهره؟ أبدا، إلا بمراية وإنسان مغرحني يفتش. طيب هذه صورة ما فيها غرور فلا يرجع الزوج على أحد. طيب بارك الله فيك. ثم نعم فيه. لا هو الفصل ثابت، لكن كلام على المهر والفصل له ذلك. لكن الكلام على المهر. فأما على المذهب المسألة واضحة، إذا فسخ قبل الدخول فإنه ليس لها مهر سواء فيها عيب أو ما فيها، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر مسألة مفرشة. والظاهر أن هذا ينبني على ما ذكرنا سواء كان في الآخر عيب مثل أم بل. طيب، يقول رحمه الله: وإن والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة لا تزوج بمعيب ولو علم الولي بذلك، لأن هذا من خيانة الأمانة. فإذا علم الأب مثلا أن هذا الخاطب فيه عيب وهو أنه لا يقدر على الجماع، فإنه لا يزوج الصغير، لا يزوج الصغير ولو كانت بنته. لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة. وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتها، مثل أن نزوجها رجلا لا يستطيع الجماع، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تزوج. وفي هذا نظر، بل يقال إن المجنونة إذا رضيت إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها، لأن المجنونة كما تعلمون لا يغبها كل الناس، لكن يأتيها إنسان مثلا فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها. فهل من المصلحة أن لا تزوج؟ أن تزوج، من المصلحة أن تزوج. وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال إن المجنونة تزوج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها. فالذي يتعدى إلى النسل مثل البرص، والذي يتعدى إلى ضرر هي خلي بعدين أنا أسمع من أحسن الله. أقول المجنونة تزوج معيب بشرط أن لا يكون عليها في ذلك ضرر، أو أن وأن لا يتعدى عيبه إلى نسلها. طيب، هل تزوج بأجدم؟ لا، يعني مجذوم، لأن هذا يتعدى إلى نفسه، لا مو إلى نفسه، إلى نفسه هي ضرر عليها ضرر، إذ أن الجذام مرض معدي. وهل تزوج بأبرص؟ تزوج، لا، لأن هذا يتعدى إلى النسل، يتعدى إلى النسل، الغالب أن البرص يكون وراءه. فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تزوج بمعيب، بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تزوج بمعيب فإنها تزوج بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها. مثال المتعدي إليها الجثام، والمتعدي إلى نسلها البرص. تمام. كذلك يقول الأمة لا تزوج بمعيب، وإن كان السيد يقول هذه أمتي أنا أزوجها من شئت، نقول لا يا أخي هذه أمانة فلا تزوجها بمعيب. وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضيت بعيب لا يتعدى ضرره، وهذا فيه نظر. بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدى عيبه، لا يتعدى ضرر عيبه إليها، فالصواب أن ذلك جائز، لأنه قد يكون عند الإنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها. ولكنها شابة تطلب النكاح، فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا تعد ضرره، فما المانع من أن نزوجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب. فتبين الآن أن الأمة فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل، كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح. فإن رضيت الكبيرة، وش نقول؟ الكبيرة العاقلة الحرة، لأنه سبق أن الصغيرة والأمة لا تزوج المعيب مطلقا. إن رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعه. فإذا قال أبوها مثلا، قال أنا أريد أن يكون لك أبناء وبنات، قالت ما عليك مني، أنا أريد هذا الزوج، إما لعلمه أو ماله أو خلقه أو غير ذلك، ولا لا يستطيع الجماع، لكن تقول ما أريد الجماع، أنا أريد أن أتصل بهذا الشخص الذي أنا أرضاه، فهل يمنعها أو لا؟ لا يمنعها. لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بزوج لا يجامع فلها ذلك. وقوله ما مجبوبا أو عنينا، الفرق بينهما أن المجبوب لا ذكر له، مقطوع، ومثله إذا كان ذكره صغيرا لا يتوصل به إلى الجماع. وأما العنين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجماع. بل من مجنون ومجذوم وأبرص، يعني تمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاثة. المجنون ليش؟ لأنه ربما يقتلها، مجنون. فإذا قالت أنا أريد هذا المجنون، امرأة إيش تفعل بالمجنون؟ قالت أريد، هل لأبيها أن يمنعها من ذلك؟ نعم يمنعها، لما في ذلك أن الضرر عليها، وربما ضرر على أولادها فيما بعد لو جاءت منه بأولاد. المجذوم كذلك له أن يمنعها، لو قالت إنها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجدام فقال وليها لا فله ذلك. لماذا؟ لأن الجدام مرض معدي، وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة. والله عز وجل يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم. الأبرص كذلك تمنع، لو قالت الكبيرة العاقلة الحرة إنها تريد الأبرص وما عليكم مني، قلنا لا، لأن هذا ينتشر إلى النسل وهذا ضرر. فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إذ إن رضيت معيبا لا يتعدى عيبه إليها ولا إلى نسلها إيش؟ فإنها لا تمنع. وإن كان يتعدى إليها كالجذام أو إلى نسلها كالبرص وكذلك المجنون لأنه يتعدى إليها فإنها تمنع. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتى علمت العيب أو حدث به، يعني بعد العقد، لم يجبرها وليها على الفصل. الولي يمنع من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية معروفة، الاستدامة أقوى من الابتداء. وقد دل على هذه القاعدة ثبوت بقاء الطيب بعد الإحرام إذا تطيب قبل الإحرام، ومنع ابتداء الطيب بعد الإحرام. الرجل المحرم لو أراد أن يتطيب بعد إحرامه أيمنع أو لا؟ اللهم اهدنا هديك. رجل محرم أراد أن يتطيب بعد الإحرام، في بعد الإحرام بعد ما قال لبيك عمره أو لبيك حجة، فقال أنا أجد رائحة كريهة فأريد أن أتطيب، يمنع. طيب رجل آخر تطيب قبل عقد الإحرام وبقي الإحرام وبقي الطيب بعد الإحرام، نقول يجب أن تزيل الطيب. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. هنا نقول المرأة إذا تزوجت برجل عام ثم جن، صابه جن الصلاة، هل يجبرها وليها على الفصل؟ لا. امرأة أرادت أن تتزوج مجنونا هل يمنعها؟ لماذا قلنا في الأول لا والثاني قلنا يمنع؟ لأن الأول استدامة نكاح والثاني ابتداء نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا واضح وتشهد له السنة في مسألة طيب المحرم. نعم انت لو بارك الله فيكم، لو راض ولي المرأة نقرب ثم زوج ولي كان نقرب ثم أتى ووجد مجنون وهو زوج بأصل مجنون، فهل له أن يطلقها منه؟ لا، هذا احتمال ملكي. لكن الولي الأبعد زوجها على وجه شرعي ولا غير وجه شرعي؟ طيب إذا النكاح صحيح الآن وهي راضية المرأة ولا غير راضية؟ راضية، النكاح صحيح. نعم ايش فيه؟ المجذوم هو الذي اصيب بمرض الجذاء، عرفت الان؟ ما عرفت المجذوم الذي اصيب بمرض الجذاء؟ نعم. طيب الجذام هذا مرض معدي، تقرح في الاعضاء، وأكثر ما يقع في الأعضاء الرقيقة مثل الأبط والصندوقتين وما شابه ذلك، مرض تتقرح الأعضاء منه ويدب على بقية الجسد حتى يقلع الإنسان، وهو سريع السريان وسريع الانتشار، ولهذا قال العلماء يجب على السلطان أو من يموه منابه أن يعزل الجذماء في مكان خاص لئلا يتعدى جذامهم إلى الأصحاء، وهذا ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجر، إيش؟ بالحجر الصحي، عرفت الآن ولا لا؟ فمن هو مجذوم؟ كيف تجيبني بما أنكرت علي بالأول؟ طيب مرض الجذام ما هو؟ نعم احسنت. نعم كيف نقول الذي قال لا عدوى ولا طيئة هو الذي قال فر من المجنون فرارك من الاسد؟ فعلى هذا لا بد من ان نجمع بينهم، الجمع بينهما قال العلماء ان المراد بالعدوى المنفيه هي العدوى التي كان يعتقدها اهل الجاهليه، بمعنى انه لا بد ان ينتقل المرض الى الصحيح، وهذا ليس كذلك. واما فر من المجنون فهذا امر بتوقي الاسباب، توقي اسباب المرض. ولما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا عدوى ولا طيره اورد عليه الاعرابي ايراد حقيقي، فاجاب عنه الرسول عليه الصلاه والسلام بجواب مقنع، قال يا رسول الله كيف لا عدوى والجمل الاجرب ياتي الى الابل في الصحراء كانها الرمل، يعني من حسنها ونقائها ثم تجرب، وهذا صحيح ولا صحيح؟ طيب كيف نقول لا علم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فمن اعدى الاول. يعني من الذي اتى بجرذه؟ معروف من هو؟ الله عز وجل. فالذي ينقل العدوى الى الصحيح الله عز وجل، واذا شاء لم ينقله. واضح؟ طيب عنده إذا غضب أقل غضب يعني يتغير، ويمكن أن يفعل شيء، فهل نقول هذا الحق بالمذنب الحاق الضرر الذي يلحق المرء إذا غضب؟ لا، هذا مو محق بالمجنون. ليش؟ لأن الغضب له سبب، قد لا يوجد السبب، والمجنون نسأل الله العافية جنونه ثابت، السبب ولا ليس. لكن يخرج عن طوره إذا غضب. كثير من الناس يخرج عن طوره، لا سيما بالوقت الحاضر. بالوقت الحاضر الناس لا يصبرون. كان الناس عندهم بالأول صبر على وتحمل على الأمور المخالفة لهواهم، أما الآن لا يصبرون. مجرد ما يحصل أدنى مخالفة تجده يغضب غضبا شديدا. لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مر شوي على طول. أنت بالطلاق الثلاث نسأل الله العافية. هذا شيء مجرد يعني نسمع عنه من كثر من يستفتين بهذا السبب. يقولوا ليش انت؟ قول احصر بيني وبين النزاع، جيت من الدوام متعب، قلت سوي لي شاهي، جابت لي شاهي مر. نعم هذا موجود. فالغضب الان لا تستنكر الغضب، نسال الله العافيه، كثر في الناس لانه ما عندهم تحمل ولا صبر. انتهى الوقت. طيب ناخذ درس. ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر، وإن كانت ممن لا تجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذت، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في باب العيوب أن من النساء من يمنع من التزوج بالمعيب، يعني لا يزوجن بمعيب مطلقا. فمن هي؟ والمحمول صح. ومن النساء من تمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص. نعم. وهي الكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدى لها ولا إلى ذبيه تمنع. لا ما تمنع. أنا أسأل يقول من تمنع؟ تمنع إذا كان العيب يتعدى إليها ولا ذبيه. مثل الجدار أو البرص. نعم صح. طيب لكن لو رضيت بذلك ووليها تركها يعني يلزم بأن يمنعها؟ يلزم. توافقون على هذا؟ لكن نسأل هي هذه الكبيرة تزوجت بمعين، هل يملك وليها أرادت أن تزوج، هل يملك وليها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقا، ها؟ مطلقا يمنعها من كل معين، ها؟ مثل وغيره والجنون. طبعا في مغالب تعالى. والثالث أجل ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أقرت على ذلك؟ أو عنينا، لأن الجماع حق لها، فإذا رضيت بإسقاطها فلها ذلك. طيب إذا وجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى، فهل يجبرها على الفسخ؟ لا يجبرها. كذا المرأة تزوجت إنسانا سليما وبعد ذلك حصل به برص، هل يجبرها وليها على أن تفسخ؟ لا. أنا أسألك لا ولا نعم؟ لا. التعليل بعدين. لا يجبرها. لماذا؟ والاستدامة أقوى من أنت. هو يمنعها فداء، لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يجبرها. لكن هل لها أن تفسخ فيها؟ سؤال لك. نعم لها. إذا كان عيب، لأن العيب إذا حدث بعد